كنت في مكة قبل يومين تقريبا، وحصل لي ثلاثة مواقف بعطيكم اياها كذا على عجل واعلق لكم عليها. كنت في الحرم وجاء واحد وسلم علي وسلم بارد كذا، وبعدين قال انا زعلان عليك. قلت طيب انت ليش زعلان؟ ومشى ولحقته والله. قلت يا اخي ليش زعلان؟ قال امس وانت جاي للحرم الظهر بنتي الصغيرة توزع تمر يعني صدقة على الناس اللي جالسين وعلى كذا، ومرت عليك ومدت لك التمر وقلت شكرا ومشيت، فليش ما اخذت من بنتي؟ انا زعلان عليك واحمد ربك اني لقيتك عشان تعتذر لي. صراحة انا قلت له طيب انا اعتذر وجزاك الله خير وكذا، لكن طيب انت ما افترضت لي اي عذر، يمكنني صايم، يمكن عندي مشكلة في الاسنان ما اكل تمر، يمكنني يعني اي عذر يا اخي. ليش انت تجعل في نفسك ان فلانا ما اخذ تمر لانه متكبر ولا يعني؟ انا اتعجب حقيقة من بعض الناس الذي يبني احيانا موقفا كاملا على يعني او تصورا كاملا من شخص على موقف صغير، وانا غير ملزم لما اجي الحرم هذا يوزع تمر لازم اخذ منه، هذا يوزع قهوة لازم اخذ منه، هذا يوزع ماء لازم اخذ منه، هذا يوزع ربما بسكوت لازم اخذ منه. اصلا العلماء تكلموا ايضا في الاشياء التي توزع على سبيل الصدقة، هل يجوز للانسان ان يأخذ منها ولا لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان يأمر يعني كان يمدح اليد العليا، يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وغيره، فكون الإنسان أيضا يعود نفسه أن كلما رأى متصدقا يتصدق بماء يتصدق بطعام جاء مباشرة واستشرفت نفسه وأخذ من هذا الطعام أو الماء، لا ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على هذا إلا إذا كان محتاج أو جائع أو فقير أو نحو ذلك. هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني ايضا هو ليس بعيدا عن هذا، شخص جاء وهذا شخص ايضا جاءني ويعني يبدو انه موظف في رفية في مكان ما او كذا، هكذا فهمت من منظره ومن كلامه وكذا، وايضا كان زعلان فسلم سلام بارد وكذا وقال انا زعلان عليك من 8 سنوات. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني ليش زعلان علي؟ ماذا فعلت بك؟ وش السبب؟ علمني. طيب انا اعتذر ومن 8 سنين وانت في قلبك علي، طيب وش السبب؟ انا قلت يمكن يعني عفوا صار بين تعامل تجاري مثلا وانا وقع مني عليه ظلم، ولا يعني موقف مثلا اجتماعي معين، ولا في عرس مثلا ما سلمت عليه ويمكن يعني في شيء حصل من هذا سهوا مني. فقال قبل 8 سنوات انا كنت طالع بالطائرة الى جدة ووافق ان كرسي بجانب كرسيك، فانت لما جلسنا سلمت عليه وكيف الحال وعساك طيب الملك الكريم، وقلت لك انا فلان وكيف حالك يا ابو عبد الرحمن عساك طيب، وبعدين يقول ثم بعد ما سألتني عن اسمي وكيف الحال وعساك بخير وانت في جدة ولا في الرياض، قلت له والله انا في الرياض وطالع شغل جدة، يعني ابو 5 دقائق وبعدين طلعت جوالك وبدأت تقرأ الرسائل التي فيه وتنسخ وتصلح وتركتني ما سولفت علي حتى وصلنا، جلست ساعة ونص ما سولفت علي، فأنا زعلان وش هالكبر هذا اللي عندك وش قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي طيبة ليش تحكم أنه كبر؟ يمكن عندي محاضرة قاعد أحضر لها، يمكن عندي إيميلات لازم أرد عليهم، يمكن في رسائل مجتمعة لمدة أحيانا يومين ثلاثة الواحد يبغى يرد عليها يشوف المهم منها، يعني لماذا تفترض انك يعني لازم اقعد اسولف عليك ووسع صدرك لين نصل؟ يعني لا يبلغ حقك علي بمثل هذا المستوى، لست ابا شيخا كبيرا لا انشغل عنه او اما مثلا معي او زوجة او ولدا، انت رجل جزاك الله خير ترافقنا في سفر، بل ترافقنا في سفر مصادفة، يعني حتى ما هو اتفقنا نقول نروح مع بعض ونجي مع بعض وشغلنا واحد، يعني وافق انك جلست جنبي. فهذا هو الموقف الثاني. يعطيكم الموقف الثالث كذا على عجل. نزلنا من الطيارة، وتعرف لما تنزل من الطيارة في قدامك الخرطوم هذا الطويل اللي يوصلك للصالة، الناس زحام وطالعين، وكنا جايين رحلة الفجر، واللي نايم في الطيارة واللي متعب واللي مواصل من الليل عشان ما تفوته الطائرة وكذا. اللي قدامي أول ما نزل من الطيارة أول ما دخل في الخرطوم هذا طلع جواله وبدأ يقرأ ويمشي خطوة خطوة، بين كل خطوة وخطوة يمكن 5 ثواني، يعني الأخ ما هو قادر يسرع لأنه قاعد يقرأ الجوال، يقرأ الواتس الجديد اللي وصله، والناس اللي وراه يعني عفوا يعني يا أخي عجل أمشي يا أخي. ولا يستطيعون انهم يتعدون، لان الاخ جنبه زوجته تمشي الهوينة ايضا بجانبي. فقلت لها انا السلام عليكم، قلت لها السلام عليكم، ما رد، فلبست يعني من ظهر قلت السلام عليكم. فقال هلا شيخ شلونك، قلت لو تسرع شوية. المهم التفت وراء الناس فعلا متضايقين، لانه لا زوجته اللي مشت امامه او وراءه تفتح المسار الثاني يعني. المهم فلما وصلنا عند الدرج يبدو انها اسرع شوي، ثم صار جانبي في الدرج متحرك. قال يا شيخ احسن اسلوبك. قلت كيف احسن، انا ماذا فعلت لك يعني؟ انا قلت لك سلام عليكم امشي شوي، يعني ما هو الاسلوب الاحسن يعني؟ هل تريدني اقبل راسك قبل ولا؟ انا اعني حقيقة ان التعامل مع الناس يعني الذين ربما يسيئون الظن بك، ربما لا يحسنون التعامل في بعض المواقف، ربما يقع في قلوبهم أشياء أحيانا ليست حقيقية، يعني مثل ما قال المثل يقول رضا الناس غاية لا تترك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ليجزيكم خيرا. أنا قلت أسولف عليكم بعض